والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في درسنا السابق شحشيني حتى اليوم نربط درسنا بالسابق، درسنا ترى بسيط اليوم، بس شحشينا فيما سبق حتى نربط به، اللي بحشيناه فيما سبق هذا انه كان كلام لو تردد الامر بين الاقل والاكثر بسبب من؟ بسبب من؟ اجمال النص. هل يجب الاحتياط يا لا؟ الشيخ قال لا يجب الاحتياط. ليش؟ لنفس ما اخترنا سابقا، الاقل معلوم الوجود تفصيلا والزائد مشكوك الوجود. بعدين ايش قلنا يا اخي؟ ايش قلنا بعدين؟ ولكن لربما يقال يجب الاحتياط. لماذا؟ لانه هنا يوجد خطاب ماذا؟ متوجه الينا جزما، يا خطاب اغسل ظاهر البدن، بخلافة المسألة الاولى خطاب معين لم يتوجه لنا انما مردد، اما نقدر معين خطب ظاهر البدن فيجب الاحتياط تحصيلا للبراءة اليقينية بعد اشتغال اليقين. ثم ايد ذلك ارفع حدنا كلامه هذا بمن ايده؟ انا انما كررت لاجل هذا المؤيد، انما كررت لاجل هذا المؤيد الذي اريد اذكره الان. ثم ايد كلامه بنا بهذا، ولاجل انه اذا كان عندنا خطأ وكان ذلك الخطاب مجمل، لأجل في مثل هذا الصورة يجب الاحتياط. ترى العلماء قالوا، ترى العلماء قالوا، قالوا بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح إذا شكينا في أن الاستعاذة جزء أو ليست بجزء يجب الاحتياط ولا؟ العلماء إيش قالوا؟ بعضهم يعني مثل الوحيد البهبهان قال يجب. لماذا يجب الاحتياط؟ لأن اللفظ لفظ الصلاة سوف يصير هنا إذا لم نأتي بالمشكوك بالاستعادة، هذا صلاة وليس صلاة بناء على الصحيح مجمل، إذا جزء ليس بصلاة، إذا ليس بجزء الاستعادة فهي ماذا حينئذ؟ هذا العمل اللي بنجيبه من دون استعادة يكون صلاة. اللفظ حينئذ بالتالي ماذا يكون؟ مجمل. فيجب شاهدي انا وين؟ شاهدني وين؟ هنا اذا صار مجمل فيجب شاهدنا هنا هذا المؤيد، وجه المؤيدية هذا يصير مجمل. اذا صار مجمل فيجب الاحتياط. بعدين احنا اجبنا علينا على هذا المؤيد، ايش قلنا اذا تتذكرون؟ قلنا صحيح يصير مجمل، لكن بعدين الوحيد البهبهان اجداد وإلى طار مجمل ايه؟ فيجب مجدالي ولا الاحتياط. احنا قلنا فيجب مقصود البهدهاني سيئ لك ويجي ماذا حكمة عند بناطه عنده هو عنده هو يحد العلماء. إذا صار اللفظ مجمد ومردد بين الأقل وبين الأكثر لما يصير مجمد يعني داعر أمره نور الصلاة تصدق على التسعة وتصدق عليها من على العشرة فيجب عند العلماء وعنده. نحن يا هو الذي يضرنا الذي يضرنا يا هو الذي يضرنا يصير مؤيد ضدنا يصير. إذا فسرنا فيجبوا يعني فيجبوا ماذا حكمة عند العلماء يعني مش يصير المعنى أنه كلما كان اللفظ مجمل يجب عند العلماء ماذا هذا أحكي هذا يضرنا هذا. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال فيجبوا يعني من حد عند العلماء فيجبوا يعني هو عنده هذا تفريح على أي تفريحية على مذهبه على رأيه يعني هو يختار في مسألة لفظ المجمل الداعر بين الأقل والأكثر يعني مسألة الشك الجزئي يختار الاحتياط هو رأيه تشوفون مو أنه العلماء كلهم قالوا إذا اللفظ المجمل يجب الاحتياط حتى يغيرنا هذا كله ذكرناه يا أخي شوفي في الدرس السابق درسنا الجديد من الآن سوف يشرع نقول هسه انت شو حكيت هاي تبدي حكايه لا باس بالله شلون من باب الكلام يجر الكلام شو اطول بيها يا شو حكيت انا حتى اطول بيها شو حكيت ها قلت العلماء قالوا بناء على وضع الالفاظ الصحيح شنو يجر الاحتياط بناء على وضعها للأعان لا يجب احتاجه البراء بل عايزنا تحكي لنا شوية عني وإن كان بأصول الثقة احنا قريناه هذا قريناه مو قريناه خطة السلاغة تكرر السلاغة بناء السرق طيب لا بس أكرر نشوف هذا صحيح شاي سبب ولا أنه بناء على الصحيح يجب الاحتياط بناء على الأعان تجري البراءة هذه الحكاية صحيحة وليست صحيحة شوية اليوم نريد ماذا بالتفصيل من بكرة أن يجري الكلام أنا قاعد أقوله قاعد نخرج شرعا عن بحثنا احنا بحثنا وين شان اقلوا اقلوا هذا شو تجرجر الحشد يوميا قال هذا التمر اريد نحكي شوية عنه سبع عسل هذا التمر كم شق لها يوجد لها شقان الشق الاول شنهو انه بناء على الصحيح يجب الاحتياط بناء على الأعين لا يجب الاحتياط شقان لها مو احنا نقول وفي كل الشقين نظر لا الاول صحيح ولا الثاني سبحان الله اما الاول شنو هو الاول شنو هو سيده انه اذا قلنا لفظ الصلاة موضوع للصحيح يعني شنو بدل الصحيح يعني لمجموع الاجزاء والشباب يعني اذا فرد جزء ما جبناه ولو صغيرون كلش يقول لي هاي طلاية ما يقول لي هاي ها بناء على الصحيح لا ما يقول لي لها ماذا صلاة ففي مثل هذه الحالة بناء على الصحيح لو شكينا ماذا أن الاستعاذة جزء أو ليست جزء في جزء من الأجزاء شكينا مثل الاستعاذة شكينا أنها جزء أو ليست جزء فالنش قالوا هم ايش قالوا يقوله؟ ما ادري البهبهاني ايش قال. البهبهاني قال يجب الاحتياط. نقول له لا لا لا. ليش لا؟ ليش لا؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه عليكم السلام ورحمة الله، لأنه إذا الاستحاضة شكينا جزء أو ليس جزء، فأقصى ما راح يلزم ماذا؟ أن نبض الفلاشيسي نفسه. من الساعة تصدق على التسعة من دون استحاضة، أو ما تصدق إلا على العشرة يعني إلا مع الاستحاضة، فيصير الصلاة دائر عمرها بين الأقل والأكثر. الناشئ هذا من الناشئ هذا الدوران من إجمال أخذنا الجمهور. وهذا احنا قلنا في الدرس السابق واليوم أول درسنا هم قلنا قلنا إذا دار عمر بين الأقل والأكثر ولو كان من إجمال الناس شنو هو الموقف؟ ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ قلنا براءة. ليش قلنا براءة؟ قلنا لأن الأقل معلوم التثليث والأكثر ماذا؟ مشكوك تجري براءة. هذا البراءة تجري شنو؟ هذا الاختيار تقول لا حتى بناء على القول بالصحيح يعني الألفاظ موضوع على الصحيح أقصى ما يجب الإجماع يعني راح يصير كلمة الصلاة مجملة ما ندري تزوحات الآية على عشرة وفيش الدوراء أمر بين أقل وأكثر. مين يسأل الدوراء أمر بين أقل والأكثر ماذا؟ أدناك من إجمال الناس. احنا شو نقول؟ ها؟ نقول براءة. نقول براءة شنو؟ شنو احتياط التبديل؟ هذا الشق الأول من الثمر ابن تلعين بعض. الشق الثاني من الثمر، الشق الثاني شنو هو بالله؟ أنه بناء على الأعام لا يجب الاحتيار. في اليوم شو نريد نبين؟ نريد نقول ليش لا يجب الاحتياط بناء على أعام؟ هم لما قالوا لا يجب الاحتياط ليش قالوا لا يجب الاحتياط؟ إذا تبين الوجه شنو باكر إن شاء الله نبين ليش باطل هذا الوجه. فلتتسرنا لا يعني لا تتطور على أنه ماذا الشق الثاني أبين بطلان ماذا هي اليوم بطلان الشق الثاني باكر أبينه هي اليوم راح أبين هالمقدار أنه ليش العلماء قالوا لو لفظ الصلاة موضوع للأعم وشكينا بأن الاستعاذة جزء ايش قالوا العلماء لا يجب احتياط. ليش قالوا لا يجب احتياط؟ الوجه شنو حجبه؟ انا ناتر على الاصول السبب. ليش السبب شنو؟ طيب هذا لانه اذا كلمة الصلاة قلنا موضوع علما للأعام فحينئذ إذا أردت أجيب من الصلاة من دون استعاذة فذلك ممكن وجائز. ليش؟ لأن بشير إلى هذا الصلاة الذي من دون استعاذة أقول هذه يعني هذه من هي هذه هي الذي بلا استعاذة صلاة بلا استعانة هذه صلاة صدق صلاة المولى صلاة بناء على عام بعد نحكي حتما صلاة وإن كانت الاستعانة جزء حتما صلاة والله سبحانه قال أقيموا الصلاة ولم يقل أقيموها بقيت شنو الاستعانة فنتمسك بالإطلاق وإطلاق أقيم الصلاة يعني مثل الرقبة. إذا المولى قال اعتق رقبة وشكينا الإيمان معتبر وغير معتبر شلون نتمسك بالإطلاق؟ شلون تقول؟ تقول هذه رقبة والمولى قال اعتق رقبة ولم يقل اعتق رقبة مؤمن تعرف نفسك بالإطلاق هناك ايش تحكيه لا أهلها بنفس الحكي نحكي بناء على عام. أقولا هذه هي هذه اللي يدلها السعادة. ثلاثة، والله سبحانه قال أقيموا الصلاة ولم يقل أقيموها مع السورة. بس قد واحد يقول هذا الحكي هم نجيبه على عام، ما يصير يعني على الصحيح ما يجي هذا، بس على الأعم يجي هذا، على الصحيح ما يجي. أقول لك الله احكي أشوف انت احكي، ما انت احكي حتى تشوف شلون كلامك ماذا باطل. طيب يلا راح احكي اجيبا الصلاة بلا استعادة على الصحيح قاعد احكي. شوف شو اقول هذه اقول لك اوقف كاس هذا وخلص من هذه اوقف كاس كاس كاس هذه صلاة مشلون بلا استعادة تقول هذه 100% صلاة ما تقدر تقول يعني موضوع مش صحيح. صحيح معناه موضوع الصلاة علمة لكم الأجزاء والشراء ولعل من جملة الأجزاء ياهو ياهو استعادة فمن جملة استعادة ما أسلم هذه صلاة حتى أقول هذه صلاة ما أقدر فالإطلاق ما أقدر أتمسك فإن التمسك بالإطلاق فرع. تقدر تكمل بعد شريط أقولا فإن التمسك بالإطلاق بإطلاق كلمة رقبه فرع صدق كلمة الرقبة علينا علينا حال مشكوك مشكوك شنو الرقبة الكافر يكون جاجمان أول يثبت رقبه بعدين أساسه بالإطلاق. أما إذا فرض أولا ما ثابت أن هذا رقبه أبدأ أخلصك الأطلاق. مثلا أجيب لفرد زعطوط صغيرون طفل صغيرون سوى وقع من بطن أمه سوى يصير دمائي أعدك أقول لك إيش قاعد تسوي أنت؟ تقول أريد أن أعدك. أقول لك إيش لو قلت أعدك يلا شو بلا تقول يا بك الأشياء تقول هذه رقبة. أقول لك يا واش هذه رقبة ما معلوم عشان رقبة ينطق هذا الذي وقع من بطن ما سوى رقبة يصدق رقبة من يصدق اللي يكون فرد شيء معتنى به خبر يكون مو أنه هذا يقول له لا هذا رقبة يقول له ما يقول له هذا يقول له يا لا تضع بعد بيضة الحمى لا بعد بيضة الحمى الضرق رقبة يقول له ولا لا ما معلوم يقول مشكوك إذا مشكوك ما بدأ أتمسك في الأطلاع التمسك بالأطلاع فرد احراص صدق الرقبة على المشكوك هنا هكذا تمسك بالإطلاق فرع فرع صدقي احراص صدقي كلمة الصلاة وكلمة الصلاة لا نحرص صدقها من دون الاستعادة. لو بنينا اعلاما على الصحيح لذا على التمسكين كنت مسؤول على الاخر مش احنا صار قاعد يحكي التفتوا يا اخوان هذا من قاعد يحكي هم دول اصحاب الثمرة الشيخ الانصاري باكر يحكي الرد باكر قلت هذا مو شيخ الانصاري هذا قاعد يحكي حكيهم هم الناس ايش قالوا فقالوا على الصحيح من عندهم التفتوا الاطفال على الاعين اقدر اقول هذه صلاته فاتمسك الاطفال ولكن بشاك هم التفتوا قالوا بناء هذا شيء إضافي راح أبين بناء على الأعام يجوز التمسك بالإطلاق بشرط شنو الشرط شنو الشرط أن لا يكون ذلك الجزء من الأجزاء الأساسية لكلمة لمفهوم الصلاة اللي بيبحث بانتفاعه التنتفى الصلاة إذا كان جزء المشكوك جزء أساسي فالإطلاق أيضا لا يمكن التمسك به شهر ما فهم شنو قاعد تقولت مو بناء على الأعين الصلاة علما تكون موضوعة جنة والصحيح والفاسد لكن شلون فاسد ذلك الفاسد الذي لم يفقد جزء أساسي. أما الذي يثبت جزء أساسي مثل ما ركوع ما سجود ما هذا حتى بناء على أعم يضر بصدق كلمة الصلاة. كلمة الصلاة لا تكون صادقة. احنا عبروا جدا بالأعم لكن ما جدا بالأعم حتى من حيث من الأركان. فمن حيث الأركان أركان يكون تفكرة وإلا صلاة ما يكونونها. ولذلك التمسك بالإطلاق إنما يجمعها فيما إذا كان الجزء المشكوك غير أساسي. هذه الأساسية مثلا هي الأركان. فالأجزاء غير الأساس مثل طمأنينة مثل استعادة مثل سورة مثل دنعي قديم اهنا من دون نقول هذا صلاة. أما الأجزاء الأساس ما نقدر نفسه في الإطلاق يعني من دون يصير اللفظ أيضا ما محلوم صدقه. إذا الجزء اللي كنا نشوف به كنا نحتمل أنه من الأجزاء الأساسية. فإذا نحتمل أنه من الأجزاء الأساسية بعد ما يجب أن نصف الأطلاق. ليش؟ لأنه بعد ما نعلم ما نحرص أنه يصدق صلاة من دونه. ولذلك حال الجزء المشكوك إذا كان أساسيا نحتمل أنه أساسي. يحتمل أساسي حال من يصير هناك شغولة حال الأبناء بناء على الصحيح. كيف بناء على الصحيح اللي بقيت مش قادرين نقول نقول الإطلاق في أي جزء من أجزاء يمكن بناء على الأعم في الأجزاء اللي بنحكي من أنها أساسية أيضا ما يجوز التمسك بالإطلاق. فبناء على الأعم لما نقول يجوز التمسك بالإطلاق في الأجزاء غير الأساس وبناء نحتمل أنها أساسية في الشيء جيد غير الأساسية في مائدة يجوز التمسك بالإطلاق. نقول هذا صلاة جزمة والله قال أقيم الصلاة. أما إذا كان الجزء نحتمل أنه أساسي بعد ما نقول هذا حتما صلاة ما تريد حتما حتى على عمك يقول لأن تحتمل أنه أساسي. فالخلاصة هكذا صارت هاي الثمرة ماذا هكذا صارت. فبناء على الأعم راح أطبق العبارة رئيسا بناء على الصحيح من أول الخلاصات حتى أطبق العبارة بناء على الفرض الصحيح إجلالا يجب الاحتياط. ليش؟ لأن اللفظ يصير ماذا مجمل فيجب الاحتياط. ما يمكن تمسك الإطلاق لفظ مجمل. إحنا شو عجبنا بنا أبرغ مجمل صار نقدر نتمسك بالإطلاق نقدر ماذا هذا اللي نجري براعة من باب على أنه براعة بين أقل وأكثر نجري براعة من عمل أكثر زعلي مش. وأما بناء على أعمهم قالوا لا يجب الاحتياط. ليش؟ نتمسك بالإطلاق فيما إذا لن يكون جزء أساسي هكذا قالوا. تطبق هالمقدار وبعدين تلاحظ والتحقيق أن ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول الأول قلب الصحيح وعدم وجوب الاحتياط على القلب الوضع على الأعم. هذا الذي ذكروه ومعروف عن سامعيه وايد. هذا الذي ذكروه محل نظر. أما الأول ياهو أنه على القلب الوضع للصحيح يجب الاحتياط احنا قلنا هذا باطل. ليش؟ اما الاول فلما عرفته من ان غاية شنو اللي عرفتها من ان غاية ما يلزم من القول بالوضع الصحيح كان هذه الالفاظ ماذا يحصل مجمل اطلاق بعدين كنت نسكت خذوا لكن المجمل دائما اقل واكثر فنجد راحة لزياده المشكلة. وقد عرفت ان المختار مو بس مختار والمشهور اما ايه في المجمل المرتب بين الأقل والأكبر شنو هو؟ عدم وجوب الاستواء. وأما الثاني، الثاني شنو هو؟ بناء على الأعم قلنا لا يجب الاحتياط، نتمسك دائما بالأطوار. ليش؟ اليوم سنبين ليش، وباكر إن شاء الله الرد هذا التوجيه. وأما الثاني وهو أن يقاربنا على عمل يجب الاحتياط، فوجه النظر بينهم في نظر وجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه، يعني الوجه اللي هم ذكروه ما ذكروه من وجه تركب تلك الثمرة، يعني أنه إذا كنا بالعم يجب الاحتياط ليش تقاله، يعني عدم وجه مستعى لقلبهم اللفظ للأعام. شنو الوجه اللي ذكروه اليوم فلنستعرض حتى باشر الرد إن شاء الله، وهو أنه تقاله إذا قلنا بأن المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح، هذا لفظ الصلاة موضوع له الصحيح، كان كل جزء من أجزاء العبادة سيفي، كل جزء من أجزاء العبادة حتى الصغيرون الصغير ماكو سيفي مقوم علمه غريب حيث على علم دون أسم الصلاة ما يصدر مقوم لست حقيقة معنى لفظ الصلاة. فالشك هذا على الصحيح قاعد يحسن، فالشك في جزئية شيء مثل استعارة، شك في لفظ الصلاة، فلا إطلاق للفظ الصلاة على هذا القول، ما بي إطلاق وشمول أين؟ ما بي إطلاق يعني شمول، ما بي إطلاق وشمول علما بالنسبة إلى واجبة الأجزاء وفاقدة بعضها، لأن الفاقدة ليست شنو؟ الصلاة أصلاً. والشك في كون المأتي به فاقدا او واجدا شك في كونها صلاة او ليست بها. يقول واذا شكينا على انه هذه الصلاة الذي اريد اجيبها هل واجد لجميع الاجزاء او انه ماذا؟ اذا الاستعاذة ليست جزء فهي ماذا؟ واجد. اذا ليست جزء إذا ليست جزء فهو واجب للجميع عادة، إذا جزء فهي ليست واجبة. يقول شك في أنها واجبة أو غير واجبة، بالتالي شك في أي شيء، أنا صلاة أو غير صلاة، بعد ما غيرت مصدر الأطلاق. والشك في كون المأتي به فاقدة لجميع الأجزاء والشراب يعني بناء علينا. غريب تمثل أن بناء حتى عليه، لكن شو في كون المأتي به يكون فاقد؟ إذا كان استعاذة واقعا ماذا؟ جزء. أو واجدا إذا لم تكن الاستعارة واقعا جزء. هذا بالتالي شك في كونها، في كونها في كونه يعني كل شيء يكون مأسيبه في كونها، بعد شك في كونه صلاة أو ليست بها يعني ليس بصلاة. طبعا ما أقدر أنصف الأطلاق يقول بعد ما أقدر أنصف الأطلاق وبعد شو يجيبه. وأما إذا قلنا بأن الموضوع له في كلمة الصلاة الموضوع له شنو هو؟ القدر المشترك بين الواجب لجميع الأجزاء أو الفاقد لبعضها، يعني عينا مثل ما نقول السرير يقول الشيخ السرير السرير، إذا واحد راح يسوي له السرير كلمة السرير عليه من تطلق، إذا ضرب على أنه ماذا فرد خشب مسمار كان يسمونه فرد مسمار كان مقطوع كل التامير موجودة، لكن فرد مسمار واحد ما يقولوا له هذا سرير؟ يقولوا له سرير. يقول الإنسان ليش تروح بعيد الشيخ لو كان يمثل بالإنسان كان أحسن. إذا واحد كان عنده أربع أصابع عنده خمس أصابع الإنسان يسمونه ولا يسمونه؟ ها؟ يسمونه ايد واحدة اصعد يسمونه بس الانسان موضوع للعن والسرير موضوع للعن. يقول الصلاة من تدارك شكلنا موضوع للعن. يقول واما اذا قلنا بان الموضوع له شنو هو الموضوع له شكلنا هو القدر المشترك بين الواجب وجميع الاجزاء او الفاقد لبعضها، نظير السرير الموضوع للعن من جامع اجزائه اللي موجود فيه كل الخشب والاحوال والبتانير وبعد شنو هو السرير مكون منين بعد ما ادري شنو. هو موضوع العام من جامعة اللي ومن فواقد بعضها، لكن يا بعض البعض غير المقوم مثل من بصمار واحد، وعما البعض المقوم اذا كان مفقود مثل من بل شي يسمونها قولا الكذا القواعد، يسمونها قواعد، قواعد ما كان دي ويسمو سرير هذا بعد الله لا هاي اثناء اساسيتهم حتى على الامر عطيان. لما بالفرد واحد ما كان عندنا هذا انسان ما كان اكو عنده رأس مثلا يسموه انسان بعد يضع رأس جزء اساس يغير السرير الموضوع بلا عم من جامع جاي ومثاق لبعضها، لكن يا بعض غير المقوم لحقيقة السرير بحيث لا يخل فقده عن فقد ذلك البعض ديما بصدقي. إذا واحد عده لصدقي مناسب يكون صدقي بصدقي، مناسب يكون يصير بصدقي بحيث لا يخل ذلك البعض فقده ما يصير بصدق اسم السرير على الباقي. على اي حال بلشوا من اول شو من اول من اول اقرا العباره شو قل اشوف شلون ما من اول راح اقرا. وعما اذا قلنا بان الموضوع له هو القدر المشتر ايش بي الجواب؟ يلا كان لفظ الصلاه من الالفاظ المطلقه، يعني شنو المطلقه؟ يعني الصادقه على الصحيحه والفاسده. فحينئذ نقول نقول الله عز وجل اذا كان يريد الصلاه الذي بها السعاده لقيده ولا قال شنو تأكد أقيم الصلاة مع شنو استعاذة، ولما لم يقيد أنا دليل أنه شيخي شريف ما يصدق عليه صلاة ومعلوم من دون استعاذة يصدق عليه. لذا يقول فإذا أريد بقوله إذا الله كان يريد بقوله أقيم الصلاة فرد مشتملون على جزء زائدين زائد علينا على ما يصدق عليه صلاة على جزء زائد زائد علينا على مسمى الصلاة يبنون الجزء مثل الصلاة محصول فمن من دون سورة يصدق الصلاة المسمى يصدق. فإذا كان يريد الجزء أجد مما يصدق عليه المسمى، جزء اللي أجد مما يصدق عليه المسمى يعني يريد صلاة وياما من إضافة شيء اتحاد سورة، كان ذلك تقييد للمطلق. وهكذا إذا أريد المشتمل على جزء آخر مثل القيام كان ذلك تفريد آخر من المطلق. فإرادة الصلاة إذا كان يريدها ويا الاستعاذة ويا بعد شنو يقولوا يا السورة ويا القيام ويا الطمأنينة ويا ذن الأجزاء غير الأساسية إذا المشكوكة ذن الأجزاء غير الأساسية المشكوكة إذا كان يريدها ويا ذن راح يلزم تقييدات شنو بعد ذن الأجزاء غير الأساسية الأجزاء غير الأساسية غير عدد هي ها مثلا من باب المثال ما ندرس احنا ما تشكيل ستة افترض فيلزم ست تقييدات في اقيم الصلاة موجودة. كم تقييد من ذلك متيقن اقول قيام معتبر هذا متيقن هالتقييد بعد شنو اللي يقول الله متيقن طمأنينة متيقن شنو اللي عندك ما متيقن تشوف فيه شو مجبور اشوف اقل التقييد هذا الثالث شو انا اشوف فيه شنو هو الاستعادة اشوف فيه هذا بعد هذا التقييد مشكوك دقيقه ما مشكوك لكن هذا مشكوك بالنسبة الى البقيه التقييدات موجودة لكن تقييدا يقيني بالضرورة. اما هذا السادس مشكوك يتصف بالاطلاق لنفسه. لذلك قلت ارادة الصلاة الجامعة لجميع الاجزاء بما فيها من اجزاء غير اساسية من قيام وتشهد وطمأنينة و و و و يحتاج الى تقييدات بعدد الاجزاء الزائد اعلانا عن المسمى. المسمى هو في الاسلام المسمى، المسمى يتكون من اين يتكون جريت للاركان المسمى نصفهم بالاركان فيحتاج الى تقييدات بعدد الاجزاء الزائد على ما يتوقف عليه تصدق مسمى الصلاه والاجزاء الزائد المشكوكه شنو يزدك انها سته فيحتاج الى تقييدات سته. فاذا شك في التقييد الثالث الخمسة الأولية خذنا يقينية قيام وتجهد لهم يقيني ما ولا نخشك ماكو بي شوين شاء في السادس آنة نكشاء أنه يعتبر ماذا الاستعادة ولا. فإذا شك في وحين أذن بل فإذا بلي ف... بإرادة السرجان الجماعي يحتاج إلى تقييد عدد الزائد على ما يتوقع عليه المصنف. أما القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة، هاي بعد نقول تقييدات، هاي تقييدات لا نقول بالنسبة للزائد على الأركان، أما بالنسبة لنفس الأركان نقول بعد تقييدات اللي مقوم علما للصلاة تقييد عنه، نتقييد أطلق علينا على الشيء الزائد. يقول أما القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة مثل الأركان من مقومات معنى المطلق لا من القيود المقدمة علما للمرة. من نقدر نقول الصلاة إما مع الضمأنينة إما من دون الضمأنينة، لكن بالنسبة للأجزاء الأساسية ما تقدر تقول الصلاة إما تكون مع شنو سجود وإما من دون، هذا غلط، يعني الصلاة من دون سجود أصلا لا يصير صلاة حتى على الأعان، فالسجود ما يصير من القيود المقدمة للصلاة إلى صلاة مع السجود من دون سجود، هذا التحصيل إنما يكون في الأجزاء الزائد. لذلك أما القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة فهي من المقومات معنى الصلاة لا من القيود المقسمة له يعني معنى الصلاة. ما تقدر يقول صلاة إما مع ركوع أو من دون ركوع، مع السجود أو من دون سجود. وحينئذ شو طولناها، وحينئذ نحن شنو يعني، وإذا كانت الصلاة مقيدة بعدد الأجزاء غير الأساسية لها تقييدها، الأجزاء غير الأساسية لها ستة، فإذا شك في جزئية الشكل الصلاة لا هم اللي شكيت فيه الثابت، ذات الثابت الأخير الخمسة الأولية قامت يقن بيها، فإذا شك في كونه جزءا مقوما، فإذا شك في جزئية الشكل ذات الجزء أساسي وغير أساسي، ها أساسي وغير أساسي اللي شكيت فيه، إذا أساسي قلنا ما يجوز أن تصدق الصلاة، هذا من أول كنا بعد يقول، فإذا شك في كونه جزءا مقوما كنا نحترم أن هذا الجزء من الأجزاء الأساسية كنا نحتمل مقوما لنفس المطلق، فالشك فيه راجع إلى الشك في صدق اسم الصلاة ولا يجوز فيه إجراء البراءة. ليش براءة ما تقدر تجريها؟ يعني كنت يكون تتيقن بأن الصلاة في مثل الخارج، وأنت من دون هذا ما تتيقن أن الصلاة أدأت فيها، ولا يجوز فيه إجراء البراءة لوجود القطع بتحقق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما ترى. فلا تقدر ماذا أشرنا إليه فيما سبقين بناء عليه من على الصحيح نصر ايش قلنا بناء على الصحيح كل نجيب ذلك الجزء المشكوك لأنه من الصعب يتعرف الصلاة من دوني، ولا إجراء أساس الأطلاع خل نتمسك بيه بس ما نقدر نتمسك بطاعة البراءة وما يخارج، لكن هم نقدر نقول أطلاع قلت أطلاع فرع ماذا إحراس القلة تقول هنا قلنا ما نعرف إذا كان هذا الجزء المشكوك غير إذا كان هذا الجزء المشكوك يحتمل أنه أساسي، ولا إجراء أساس إطلاق اللفظ وعدم تقييده. ليش؟ وعدم تقييده صراحة التفسير علينا على إطلاق اللفظ. ليش ما نقدر؟ يقول لأنه فرع، يعني إجراء أساس إطلاق فرع صدق المطلق علينا، مطلق هو الصلاة على الخالي من ذلك المشكوك، على ذلك المشكوك وماذا الذي نحكم أنه أساسي، فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعم حكم من يصير جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح، ما يجوز ذلك مجموع ما يجوز هناك إحنا ما يجوز. وأما إذا افترضنا أن هذا الجزء المشكوك الذي قاعد نتكلم عنه عن ليس من الأجزاء الأساسية مثل الاستعاذة، وأما إن علم أنه ليس من مقومات حقيقة الصلاة بل هو على تقدير اعتباري يقوم بالواقع ليس من الأجزاء التي ليس إلا من ليس إلا من الأجزاء التي ماذا يقيد معنى اللفظ بها، هذا يسمى مقيد لمعنى اللفظ، يعني معنى اللفظ صادق وهذا يسمى مقيد. ليش يكون مقيد؟ لكون اللفظ موضوع بلا عم من واجده، يعني من واجد ذلك المشكوك وفاقده، فهذا مقيد يصير إذا كان معتبر. وحينئذ فالشك اعتباري وجزئيتي راجع إلى الشك في تقييد إطلاق الصلاة في أقيم الصلاة، هل قيد بهذا الشيء وهو الاستعاذة ولا بأن يراد منه يعني من أقيم الصلاة مثلا هجي المراد أقيم الصلاة المشتمل على جلسة الاستراحة هجي المقصود من قيد ولا، وهذا شك في التقييد. ومن المعلوم أن الشك في التقييد يرجع فيه إلما إلى إصالة الإطلاق وعدم التقييد، فيحكم بأن المطلوب الآن غير مقيد بوجود هذا المشكوك وبأن الامتثال يحصل بدون هذا المشكوك وأن هذا المشكوك هو جزء من الاطلاع والسعادة غير معتبر في الامتثال. وهذا معنى اللي بيقولوش يقولون نفي جزئيته يعني جزئية المشكوك بمقتضى الإطلاع هذا معناه لأنه أحرزنا صدق الطلع فنتوسف في نفي هذا التقييد بالإطلاع. نعم هنا توهم قد واحد يقول شيخنا عندي درجة اشكال صغير بس جميل هواية صغير وجميل بلي وصفة لنا بالحاجة البينة بالعزل يقول حتى بناء على الأعم ما اقدر اتمسك بالاطلاق ليش لان اولا من قال لنا اقيم الصلاة شنو مقصود الله حتى الصلاة الفاسدة وفقد الصلاة صحيحة اضرب الصلاة موضوع للعام لكن الوجوب اين نتوجه تفرد اضرب كلمة الصلاة موضوع للعام لكن الله ضمين للعام شيري في مقام الارادة والوجوب يريد الصحيح الجامع لجميع الاجزاء فكأنه قال الله عز وجل اقيموا شنو الصلاة الصحيحة طيب يعني لأن الوجوب لا يتوجه إلا علما إلا أضرب كلمة الصلاة موضوع للعام لكن الوجوب لا يتوجه إلا علما إلا الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائع فإذا هتشكنا شوف شو أقوله فعلى هذا الأساس إذا شفتين الاستعاذة جزء أو ليست في الجزء اضرب أننا أعميون ما نقدر نتمسك بينا بالأطلاق ليش ما نقدر؟ ليش؟ يلا أحكي أنت تمسك الأطلاق أحكي شدو هذه صلاة أقول لك إيه لكن ليس يدك لأن الله ما أمرك بينا بالصلاة بما يسمى صلاة أمرك بينا يريد صلاة صحيحة الجامعة لجميع الأجزاء فيكون يقول لي هذه صلاة صحيحة اتشي واجدة لجميع الأجزاء والشرائع يلا اتشي احشي اتشي ما أقدر إذا اتشي ما أقدر يريد يقول هذه صلاة صحيحة واجدة لجميع الأجزاء والشرائع إذا تبين حتى بناء فاش اشتال لطيف ترى رأي لطيف اذا حتى بناء على الاعم ما نقدر نتمسك بينا بالاطلاق لان الصلاة وان كان موضوع الاعم لكن وجود نتوجه الى قصوص الصحيحة الجامعة لجميع الاجزاء والشرائع ان قلت هكذا قلت ان قلت هكذا جوابها الناس بسيط ما لي شيء قلت صدق مثل ما تقول الله ما يريد شنو الصلاة ماذا ولو كان فاسد يريد الصحيحة فقط صدق لكن يريد الصحيحة شنو معنى هذا شويونه هو هذا شبيه هذا شبيه الله يريد الصلاة الصحيحة يعني شنو كلمة الصلاة غير مقيدة بمفهوم الصحيحة اتشي يعني كأنما الله اتشدا أقيم الصلاة المقيدة بمن المقيدة بالصحيحة اتشي يعني كلمة الصلاة المقيدة بكلمة الصحيحة اتشي اتشي اشكالك وارد اشكالك وارد كما تقول لان من دون الاستعالة ما معلوم هذه صلاة المقيدة بالصحيحة شلون سيدا مهمت شلون نقول عبد الحسنان ثان وهو شنو وهو الصحيح هل نقول الله يريد الصلاة الصحيحة بهذا المعنى ما نقيد هو كلمة الصلاة الصحيحة شلون نقيدها بالواقع بواقع الصحيحة يعني الأجزاء اللي فيها تصير الصلاة صحيحة شنو هي هي الصلاة شنو الأركان دي تصدق على أول على المسلم فكأنما هكذا أقيم الصلاة صلاة تصدق على أول مع مو مع الصحيحة لا مع الصحة دينا تحصل قولي قولي دينا الصحة تحصل مع الأجزاء الزائدة تجيب لي إياها اللي فيها تحصل الصحة الأجزاء الزائدة اللي فيها تحصل الصحة تجيب لي إياها مع اقيم الصلاة، مع التشهد، مع القيام، مع الطمأنينة، من كم مع يجيب لك الذي الصحة موقوفة عليه. حينئذ نقول اذا كان هيجي هالشكل فاذا على هذا الاساس لو شكينا ان الاستعاذة جزء او ليس جزء بعد نقدر نتمسك بالاطلاق. ليش؟ شوف شو راح نتمسك اذا هيجي في وينه؟ يقول هذه صلاة مع قيام، مع تشهد، مع طمأنينة. بل المع مع كله موجود، يبقى المع الأخيرة مشكوك أصلا. ذاك التقييد موجود يا ما موجود مع الاتحاد أصلا ذاك قيد الموجود ولا شكوك في أصل التقييد متوسط بالأطلاق لها. ثلاثة جواب. فالخلاصة احنا سلمنا ان الله لا يفعل الا الصحيحة، لكن هل يقيد بمفهوم الصحيحة؟ يقيد بالاجزاء اللي بيدها تحت الصحة. لا يقيد بمفهوم الصحيحة اشكال الفارض، لان ما معلوم الصلاة من دون استعاذة يقال صلاة صحيحة. اما اذا يقيد لا بتلك الامور اللي بيدها تحت الصحة، فالامور اللي بيدها تحت الصحيحة قيام وتشهد وطمأنية ويويل التقييد هذه الامور جزئية. واما بالاستعادة قيد او لم يقيد ما معنى شك في اصل التقييد تتفصل في الاطلاق عند الجؤوس. والا حيث تحكي حلوة راح اكتب اذا هذا جواب لما تقدم فالاطلاق اطلاق لا يمكن التمسك به في مورد من الموارد. يلا تعال تمسك بالاطلاق في مورد من الموارد تقدر ولا ما تقدر؟ اذا هذا جواب لما تقدم له اتمسك بدي في نور الموال احد قد يقول اعتق رقب اتمسك بالاطلاق اذا شكيت ان الايمان معتبر ولا اقول لك يلا اتمسك يلا اتمسك على رأيك يلا اتمسك شكو هذه رقبة شنو على رأيك تقدر تقول صحيحة المأمور بها انت على رأيك على فما يمر الذي من بالصحيحة المأمور بها مو هذه رقبة صحيحة المأمور بها اقدر اقول لا لا ما اقدر اقول شلون نتوصف الى فعلا على هذا الاساس ما يبقى عندنا مورد ولا واحد نتوصف الى الله وليس حل الاشكال الا ما بينه ان الله صحيح يريد صدق يريد الصحيحة لكن لا صحيحة واقع الصحيح سيستقيد لا بمفهوم الصحيحة بل تقيد بما بتلك الأجزاء التي بها تحصل يحصل واقع الصحيح. ونحن نشوف أن هل واحد من التقييدات تقييد بالاستعاذة ولا جزء استراحية ولا شك من هذا التقييد ستكون أطلاق صحيح. هذا كل حشينا كل حشين مو الشيخ الأنصاري ما لازم شغل الرجال حشي القوم. لذلك نعم هنا توهم النظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق وهو لا توهم انه اذا قام ما توهم الخلط بين المفهوم والمصداق اكثر ناخذ درس السابق ترى تذكروني ولا اكرر وهو توهم انه اذا قام الاجماع بل الضروره على ان الشارع لا يامر بالفاسد فاسد يامر به لان الفاسد ما خالف المامور به فكيف يكون مامور به فقد ثبت تقييد الصلاه دفعة واحدة مو بتقييدات متعددة بتقييد واحد مرة واحدة وبمن قيد الصحيح بالمعمول به دفعة واحدة بكونها صحيحة طبيعة التقييد دفعة واحدة يصب بناء علما على التقييد بمفهوم الصحيح أما بناء على جواب الشيخ الأنصاري يصير تقييدات ماذا لا دفعة واحدة بل ماذا دفعة يعني المقصود ماذا مرة واحدة بل يصير التقييد ماذا بقيود متعددة بعدد هذه الأجزاء المقوم للصحة فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء فكلما شك في جزئية شيء كان راجعا بناء على هذا البيان في تحقق العنوان المقيد للمأمور به العنوان المقيد للمأمور به والصحيح ما كلمة الصحيحة الصلاة صحيحة نحن نشك على أن الصحيح ما يصدق وما يصدق فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك عنوان ليبقى بتحقق ذلك العنوان ذلك العنوان على تقييده على هنا بكلمة مع بمعنى معه ما أدري على يجي في اللغة بمعنى معه ولا على إذا وما جماعة هنا على بمعنى معه هذا هو إحنا نقول هنا ما هذا بعد لا تروح تفتش بعد نغلي النبي شو زوج هذا إشتاح على الشيخ الأنصاري يقطع بتحقق ذلك العنوان مع تقييده وهو تقييده شنو؟ مع الصحيح يعني لأن الرسالة المأمور به والصلاة مع قيد الصحيح فأنا لا أدري أن أتعنى الصلاة الصحيحة لابد أن يكون أجل الاستحارة بعد الإطلاق ما يجوز لأنه كما يجوز القطع بحصول النفس عنوان الصلاة عنوان وهو الصلاة فلا بد من إجراءات الماخذة من دخله في تحقق الصلاة من الأركان كما أشرنا إليه كذلك يجد القطع بتحصيل القيد يا طيب وهو الصحيح كلمة الصحيح مفهوم الصحيح المعلوم الذي قيد به العنوان أنا عنوان الصلاة قيد بكلمة الصحيح فيكون أقطع بتحقق حصوله كما لو قال اعتق مملوكا مؤمنا لو صرح المولى هج يجب ان اعتق بل اجزم بان هذا مملوك كذلك يجب ان اجزم بانه هذا مؤمن فانه يجب القطع بحصول الايمان كما يجب القطع بكونه مملوكا هذا الاشكال ودفعه يظهر مما ذكرنا من ان الصلاة لم تقيد بمفهوم كلمة الصحيح بمفهوم الصحيح بمفهوم جامع الاجزاء والشرائع بمفهوم الصحيح والجامع لجميع الاجزاء وإنما قيدت بما بمن قيدت بواقع الصحيح بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره الذي علم من الأدلة الخارجية اعتباره شنو هو يعني مثلا الركوع مثلا هكذا الطمأنينة التشهد الكذا لم يعلم اعتباره في الصحيح تقييدات بعددها يصير فإذا عدد خمس تقييدات يصير فالعلم بأذن إرادة الفاسد لما نقول الله مجزم أنه ما يجيك الفاسد يراد به العلم بعدم إرادة من مو بعدم إرادة مفهوم الفاسد لا بعدم إرادة من هذه المصادق يعني بعدم إرادة ما كان فاسد لقيت شنو قطم أنينين لقيت كذا بعدم إرادة هذه المصادق الفاسد الأمور التي قلنا تريح على تقييد الصلاة بها لا أن مفهوم الفاسد خارج عن المطلق مبلغ شنو مفهوم يعني الصلاة وبقي مفهوم الصحيح حتى نقول فكلما شك في صدق الصحيح او الفاسد وجب الرجوع الى الاحتياط لا هذا مفهوم الصحيح لا تضر وانما التقييدات ذا متعدد عكس بعدد هذه الاجزاء الدخيله في واقع الصحيح وهذه المغالطه جاريه في جميع المطلقات هاي مغالطه لو كملت وجوابنا مستقبله في كل المطلقات حتى في عكس رقبه بان يجندوا بأن يقال إن المراد بالمأمور في قول أعتق رفضه شنو مراد أعتق رفضه يعني أعتق الجامع لجميع الأجزاء على رأيك شيء ليس إلا الجامع لشروط الصحة لأن الفاسد الشر غير مراد قطعا على كلامك شيء كنقو فقل ما شك في شرطية الشر كان شك في تحقق العنوان الجامع للشروط يجب الاحتياط حتى نقطع بيما ليش يجب الاحتياط حتى نقطع ماذا بإحراز أقول هاي اللام ليس كلام الصلة لقوله الاحتياط كلا للقطع تعليل علما يجب يعني يجب الاحتياط ليش حتى نقطع ماذا بإحرازه يعني بإحراز العنوان وبالجملة فإشكالك شيء يجيب وجواب الذي احنا ذكرناه أنه ما مقيد بمفهوم الجامع لجميع الأجزاء بمفهوم الصعب لأنما مقيد بواقع ماذا تلك الأمور المعتبرة في الصحيح وبالجملة فإن دفاع عادتهم غير خفي بأدنى تأمر أبو أحسن أبو أحسن يا ولا فلنرجع إلى إذا مولانا إلى المقصود ونقول إذا عرفت إلى آخره هذا بعد ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.